بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، فهو المحمود على كل حال، وأثني عليه وأستغفره وأتوب إليه، فهو الجواد الكريم، لا إله إلا هو سبحانه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القوي العزيز، وهو الحكيم، لا إله إلا هو، له الصفات العلى، فهو في عليائه محيط بخلقه، يعلم عنهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه ذلت له الجبابرة كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد، خير الهدي على الإطلاق جميع أنحاء البشرية من أولها إلى آخرها، والله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهدنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنر قلوبنا بها يا أرحم الراحمين. كل طريق غير طريق الرسول مسدود، حتى تهتدي يا عبد الله بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والله ليس كلاما يقال، وإنما دراسة تدرس، وعلما ينتفع به، وتربية نربي أنفسنا على ذلك، حتى نكون معه يوم القيامة، والمرء مع من أحب. واقترحوا في هذه الدورة المباركة التي في هذا المسجد أن يدرس إن شاء الله بحول الله وقوته كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، موضوع الساعة اليوم، لماذا الإمارة طرب الناس فيها، لا سيما قرن الخوارج الذين ظهروا الآن وقالوا لا حكم إلا لله. الله أكبر، سمعها علي من قديم وقال كلمة حق يراد بها باطل، حتى اخترعوا توحيد الحاكمية. سبحان الله العظيم، تخطوا توحيد العبادة، نعقلهم في الحكم وعقلهم في هذا الباب. ووالله إن الإمارة والحكم لله، يعطيه الله من شاء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعطيه من شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير. لابد نوحد توحيد الألوهية والعبادة والإذعان والخضوع قبل أن نكون توقيد الحاكمية، الحاكمية تبع، تبع لهذا التوحيد الذي أمر البشرية كلهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. لكن الأهواء والشهوات والدنيا غلبت عليهم، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم. الإمارة بصفة عامة يا معاشر الإخوة مأخوذة من فعل الأمر، أمر بكذا ونهى عن كذا، فالإمارة مصدر يأمر أمرا وإمارة، وهو الإلزام، كأنه ألزم بشيء. الأمر هو الإلزام، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هكذا قال. والذي يأمر وهو الذي ينهى، فالأمر الإلزام يلزم العباد، عليهم أن يلتزموا بشرع الله. والإمارة فرض كفاية على المسلمين أجمعين، لا يمكن أن يكونوا بغير أمير أبدا، مستحيل، وإلا سارت فوضى، سارت الحياة فوضى، يتنزه عنها الإسلام. هذه الفوضى، الإسلام دين نظام، أحكم نظام وأحسن نظام نظمه الله لنا في هذا الكتاب المبارك. ومن آياته الليل والنهار، الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الإسلام العظيم الذي جاء بخير الدنيا والآخرة، والله يتنزه عن الفوضى الآن. يا الله يا رب، ما أحكمك وما أحلمك. اليهود قالوا الفوضى الخلاقة، سمعتم بها؟ قال لابد ننشر الفوضى الخلاقة بين المسلمين. أي فوضى خلاقة؟ فوضى مدمرة، تدمر. لكن الجهل، عدم العلم، عدم البصيرة، يمشي الرعاع مع كل ناعق. قلت والإمارة من الدين، وهي لابد أن تكون في جماعة، وإلا كل واحد أمير نفسه. لا بد أن تكون، فكل جماعة لا بد لهم من أمير، لا يحل لهم أن يبقوا بغير أمير. ولذا قال السلف رضوان الله عليهم، وقال الرسول قبل ذلك، إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمر أحدا. لا بد يؤمر أحدا، انتظام حتى لا يصير فوضى، اجلسوا اجلسوا، امشوا امشوا، مو هكذا ولا لا؟ الله أكبر. قال ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم، لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ما يمكن يقوم الدين إلا بجماعة، والله ما يمكن يقوم هذا الدين، ولا جماعة إلا بإمارة. وإذا سارت فوضى ما يمكن جماعة، الجماعة مأخوذ من الجمع، يجتمعون. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. ولذلك سموا، والله نفتخر بذلك، أهل السنة وإيه والجماعة. قالوا ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، وإلا ما في إمارة إذا لم يطع الأمير. ولذلك الرسول قال من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. يا الله، جعل طاعة الأمير طاعة الله من طاعة الأمير. من هو الأمير؟ الذي كتب الله له الإمارة، مالك الملك، يؤمر من يشاء سبحانه. قلت وإلا سارت الأمور فوضى، لذا يجب على المسلم أن تكون في عنقه بيعة، ولا يبات إلا وفي عنقه بيعة. الحمد لله، تطمئن نفوسنا. بيعة الأمير، من هو الأمير؟ أهل الحل والعقد يختارونه، من اجتمع عليه أهل الحل والعقد في أي بلد من البلدان. في أي بلاد الله الواسعة، جميع القارات يجب أن نجتمع. ما أعظم مذهب السلف، روح الإسلام، روح الخير. يجتمع على أمير رضي الله عن عثمان الفقيه لما خرج عليه الخوارج، أليس كذلك؟ خوارج خرجوا على حين غفلة من المسلمين، استطاع أن يؤلبهم اليهودي المتمسلم، وجاءوا إلى عثمان وحصروه كما قلت له أمس البارح في بيته، وكانوا يصلونه، فجاءه واحد لعثمان قال: يا أمير المؤمنين، يصلي فينا هذا إمام، وإمام فرقة ليس إمام جماعة، وأنت إمام الجماعة وأنت محصور، كيف نفعل؟ لا إله إلا الله. قال: صلوا معهم، صلوا معهم، صلوا معهم في يعني إذا أحسنوا أحسنوا، الصلاة خير، وإذا أساءوا لا. هذا الفقه، هذا الفقه، صلوا نصلي معهم، خالفوا لا، ما نمشي معهم، صاموا نصوم معهم. ولذلك الرسول قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. معالم الإسلام جيدة واضحة. قلت: يجب أن يكون المسلم بيعة، وهي من اجتمع عليه أهل العلم والعقد في بلد واستتب له الأمر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من استتب له الأمر ولو بالغلبة، بالاختيار أو بالغلبة، استتب الأمر الحمد لله، أهم شيء ينتشر الأمن. والله لا ينتشر الإسلام إلا بالأمن، ولا يقف إلا بالفورة، بالأمن والطمأنينة ينتشر الإسلام. قلت: وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: اقرأ يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزاني حا وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي حديث زهير يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو في رواية: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم لمسلمهم مسلمهم تبع لمسلمهم مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. جيد. قلت: هكذا بوب باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، وهذا طرف من حديث الباب. الكتاب كتاب الإمارة عرفنا، والباب قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. قلت: وهو خبر في معنى الأمر، أي يا معاشر المسلمين اتبعوا قريشا في هذا الأمر وهو الخلافة، حيث أن قريشا هم أهل الحرم وسدنة بيته. قريش معروفة، قبيلة قريش، وهم سكان الحرم، سكان مكة، بؤرة الإسلام وأصله. إن هذا البيت حرم، وهم الذين كانوا يعظمونه، والناس يعظمونهم لذلك، كانوا يعظمون البيت فالناس كانوا يعظمونهم. وأخبر الله عز وجل عنهم في القرآن لإلاف قريش، إلافهم، وذكرهم في كتابه الكريم، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا في الجاهلية وكذلك في الإسلام كذلك تبع لهؤلاء، فجعلها الله الرسول فيهم. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش ولا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك. للإمام النووي الفقيه محدث مر أمس معنا البارحة، شوف ماذا يقول، يقول: انعقد الإجماع. ونقل عن القاضي عياض في قوله: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. قال: وعدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكر. خلافة الراشدة، خلافة على منهاج النبوة، نعم، الذي يجب أن تكون في قريش. قلت: وقد ورد أنها فيهم إلى آخر الزمان، لكنها مقيدة، إنها مقيدة، أخبر الرسول أنها فيهم وتبقى فيهم إلى آخر الزمان، لكنها إيش؟ مقيدة بإقامة الدين، يذكر روايات أخرى: ما أقاموا الدين. ومعنى ذلك: إذا ضيعوه تذهب عنه. وفي الحديث حث لهم على فهم الدين كما هو المنزل وإقامته كما يريده الله جل وعلا، هذا حث لهم لقريش. طيب، الحديث حث لهم: يا معشر قريش، أنتم بطانة الرسول صلى الله عليه وسلم، بطانة هذا الدين، يجب أن تقيموه، فإذا ضيعتموه ضاع عنكم، يشيرها الله، لكن بقاء الدين باق، بقاء الدين الله عز وجل حافظه. لكن هذه ميزة خاصة لقريش، أنه يبقى فيكم الأمر الخلافة، ما أقمتم الدين، فإذا ضيعتموه شال الأمر عنكم وحطوا في غيركم. قلت: وقد والواقع يقول أنهم بدأوا في تضييعه، قريش بدأت تضيع الدين، متى؟ من عهد المأمون، لما أدخل الفلسفة وترجم الكتب وفتن بفتنة خلق القرآن، الله أكبر، بدأ انحراف في الدين، بدأ التضييع، وفتن بفتنة خلق القرآن وجلد العلماء، ومنهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من عذب وضرب، الله أكبر. وإمامهم في ذلك أحمد بن حنبل لما ضرب بسبب الفتنة، من؟ الاعتزال، التجهم، دسيسة اليهود، حتى وما زالوا في تضييعه حتى زالت خلافتهم في عهد التتار، وقتل الخليفة، شفتم كيف ولا لا؟ وذلك باستئمانهم غير الأمناء، الخلفاء بن العباس من قريش، أليس كذلك ولا لا؟ خلافة بن العباس من قريش، لما استأمنوا غير الأمناء يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما خان أمين قط، ولكن استؤمن غير أمين فخان، استؤمن غير أمين فخان. استأمنوا الخلفاء، استأمنوا غير الأمناء على الدين من الرافضة وغيرهم، اتخذوهم وزراء. الله أكبر، والله ما كاد الإسلام إلا ابن العلقمي وزير كان في الدولة الأيش العباسية. لا إله إلا الله، رحم الله الملك عبد العزيز ملك الإسلام والمسلمين في هذا العصر، مجدد، أنا أعتبره مجدد، جدد هذا الدين. الله أكبر، رفعت رايته. ظن المشركون، ظن الغرب، ظن البريطان، ظن الأمريكان لما كادوا ودمروا الخلافة العثمانية كانت قائمة بالدين، ولما ضعفت كمان هي أسباب ذهابها شيء عظيم الذي يدرس، وسنة الله في أرضه، ما أقام رجل هذا الدين إلا أقامه الله جل وعلا ولو كان عبدا حبشيا، وما هدم أحد هذا الدين إلا هدمه الله ولو كان سيدا قرشيا. هذه خذوها قاعدة، لا أحد يقيم هذا الدين إلا يرفعه الله ويرفع إيش مناره ويرفع منزلته في الدنيا والآخرة، سبحان الله العظيم، ولو كان عبدا إيش حبشيا. وما أحد ضيع هذا الدين إلا ذهب. كانت الدولة العثمانية دولة قوية، إن دخل فيها وزراء يهود وماسون بدأت ينخر فيها حتى أهلكوها، حتى أهلكوها وظنوا أنه راحت الخلافة الإسلامية، وإذا بالله تبارك وتعالى ينشئ هذه المملكة على هذا الرجل الذي نصر الدين ونصر التوحيد ونصر الإسلام. لا إله إلا الله، وجعله باقٍ، أهو نستظل بظله ونهتدي بهديه؟ لا، يا ليت حكام المسلمين يؤيدونه. قلت وإيش، حتى زالت خلافتهم اتخذوا وزراء. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه من وصيته، من وصاياه، هذا رجل إسلامي قوي جيد، درس الإسلام ودرس التاريخ، درس التاريخ، وصى ابنه سعود قبل موته: يا بني انتبه، ما ذهبت دولة بنو العباس إلا لما قربوا أعداءهم وأقصوا أولياءهم. الصالح بعدوه، أليس كذلك؟ ما تذهب إلا هكذا. شوف، كأنه يخبره عن تجارب، تجارب الدول كيف تقوم. أعداء الله تقرب؟ ما يمكن. قال عنده مصلحة اقتصادية أو سياسية، سبحان الله العظيم، نكون منه على حذر، ما يقرب أبدا ولا يستأمن. الكافر لا يستأمن ما دام باقي على كفره ومصر، سبحان الله العظيم. قلت أي نعم، فكادوا للإسلام وأهله، ولولا أن الله حافظ دينه ومعلن كلمته لبقاء هذا الدين عزيزا منيعا إلى يومنا هذا لا ذهب. ما يكيد له الأعداء الآن يكيدون كيدا، أنتم في المعركة في الطحن الآن، أردتم الطحن. الله أكبر، علمانيين ولا ليبراليين ولا رافضة ولا يهود ولا أمريكان، وقد وهم يأتون الآن بثوب الناصح. انتبهوا، عندكم بعد فهم، يأتون بثوب الناصح الأمين، ابن سبأ الخبيث، أول ما خرج وقال لأصحابه: ماذا من يحفظ كلمته؟ أظهروا إيش يا طلال؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستمير قلوب العامة. كيف استطاع أن يؤلب العامة الغوغاء؟ استطاع أن يؤلبهم على عثمان وقال إنه يأخذ أموال الدولة، هو وأصحابه يتبحبحون وأنتم تموتوا في الجوع، أليس كذلك؟ له ما عندكم شقق، ما عندكم بيوت، ما عندكم وظائف، اطلبوا الوظائف يحرشوه. سبحان الله، الناس يشتغلوا. أنا أعجب في هذا البلد كيف يخرج شباب يدندن حال هذه الدندنة، ما في وظائف، ما في أشياء، والشرق والغرب يأتون يعملونها، أليس كذلك؟ لا، الشرق والغرب ميسر لهم الأمر ويأتون ويعملون ويأكلون ويشربون في أمن. وبعضهم يقول لك من السعوديين ما عندنا وظائف، نحن جوعانين، ما عندنا بيوت. ما عندكم بيوت، سبحان الله العظيم. وهم في في في نعمة. لما رحت هناك برا خارج قلت لهم في واحد سعودي جاكم قال لكم يا أنا محتاج أعطوني، الحمد لله في خير ونعمة. لا إله إلا الله. إذن يستميل العامة والغوغاء، نعم، ولولا أن حافظ دينه. وساق الإمام مسلم ها هنا في هذا الباب الذي قال باب الناس تبع 12 حديثا، سنقف بإذن الله على حديث حديث منها. الحديث الأول ذكره الشيخ، ذكره القارئ، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني في الإمارة والخلافة، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وقال إمام مسلم أيضا في حديث حديثان لأبي هريرة رضي الله كل كلاهما عنه، والثالث حديث جابر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، في الخير وإيش؟ والشر. ومعناه كما قال الإمام النووي. إيش قال الإمام النووي؟ قال رحمه الله فمعناه في الإسلام والجاهلية. معنى في الخير والشر إيش معناه؟ في الإسلام والجاهلية، كما هو مصرح في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم، الناس ينظرون إليهم أشراف، جعلهم الله سدنة هذا البيت، وهم إيش؟ ذرية إبراهيم عليه السلام، والله من نسل إبراهيم. قال وأهل حج بيته، وكانت العرب تنظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاء وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. ثم الأحاديث التالية توضح هذا الأمر إجماع، حتى صار إجماعا بين أهل العلم، وأن الخلاف في قريش. اقرأ يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خبر أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الأمر في قريش ما بقي فيهم منهم اثنان. وكما قلت في رواية وردت أنهم ما أقاموا الدين، وفي هذا أمر لقريش بإقامة الدين. وأهم شيء في الدين ما هو؟ والله التوحيد. من رفع راية التوحيد رفعه الله، قاعدة عظيمة. توحيد الله تعظيمه، وهي تقوى الله، كما وهي سعادة الدنيا والآخرة. تقوى الله وتوحيده وخشيته ومراقبته. وصدق الإمام أحمد إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلم الخشية، خشية والتقوى. نعم، إذا كانوا أتقياء عدلاء أصفياء حكماء يقيم لهم الدين، فإذا جاروا وغيروا بده وغيرهم الله. نعم. في رواية العلماء قوم الدين، فإقامة أهم شيء، وكذلك حدود الله وأحكامه. ينبغي أن نراعيها حتى يقيمنا الله جل وعلا. ثم الحديث الآخر اقرأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا وحدثنا رفاعة حاء وحدثنا رفاعة بن الهيثم حاء تعرفونها يا طلب العلم أليس كذلك؟ تحويل. أي أن مسلما له تحويل له سند آخر أليس كذلك؟ كأن مسلما شيخه الأول قتيبة والثاني رفاعة له شيخان فيها. نعم. حاوى حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجه مسلم من 6 طرق كلها بهذا المعنى، سنقف على كل لفظة فيها بحول الله وقوة نفقهها. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلهم من قريش. واضح، الأول قال لا يزال، إن هذا الدين لا ينقضي، لا ينقضي يعني باق إلى يوم القيامة حتى يمضي فيهم 12 خليفة. ثم تكلم وهنا قال لا يزال أمر الناس ماضيا، الجنب هناك لا ينقضي وماضي يعني يسير، وهذا إعجاز من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة، يخبر بقاء هذا الدين حتى يمضي إلى يوم القيامة وأنه يتولى 12 خليفة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا، يعني تارة يذكرها وتارة إيش يقصر. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. هنا قال لا يزال أمر الإسلام عزيزا يعني مرتفعا، والرواية الأخرى تأتي عزيزا إيش منيعا مرتفعا، والله ارتفعت رايته من الشرق إلى الغرب، الذي يقرأ التاريخ كيف وصلت رايات الإسلام من الصين، كان أقوى دولة على وجه الأرض في عهد الخلفاء، ثم بعد ذلك بدأ لما دخل الفلسفة والضعف بدأ تضعف. نعم. أقرأ الذي بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهم فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حا وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. هذه الرواية جاءت إيش؟ عزيزا منيعا، ثم خفيت عليه الكلمة صمنيها الناس، يعني أصموني عنها بكلامهم، كأنه سمع العدو يتكلموا في المجلس فما سمع ماذا يقول الرسول، فاستفهم من أبيه ماذا قال، فقال له كلهم من قريش. هذه تواطؤ الروايات على أنها إيش؟ يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر باق في قريش إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. جيد، هذا الحديث عظيم ترى، وهو حديث جابر بن سمرة أيضا، وفيه إخبار وكأنه فيه تسلسل، أخبر أنه في يوم جمعة، هذه علامة تأكيد على أن ذاكر الحديث إذا جاء على وصف، كما قال البيقوني مسلسل ما أتى على وصف أتى، إذا جاء الحديث على وصف يدل، وهو الذي يسمى المسلسل، يدل على تمام إيش تيقن في هذا الباب، وأن الحديث إيش أن الراوي متيقن في سماعه الحديث في ذلك اليوم كأنه ذاكر. قال يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، الأسلمي ماعز الذي رجمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك ولا لا؟ الأسلمي هو ماعز، كأنه رجم في يوم جمعة لما أمر الرسول برجمه بالحجارة، سبحان الله العظيم، لا إله إلا. ثم قول الرسول هذا في ذلك اليوم والله دلالة على أن إقامة الحدود ترفع هذا الدين. ما العلاقة بين قوله في هذا؟ كان متذكر وعرف أن هذا الحديث في هذا الباب يدل على عظمة هذا الدين ورفعة شأنه. ماذا قال؟ قال لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم إيش 12 خليفة، وكأنه تذكير من المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمراء والخلفاء أن يقيموا شرع الله وحدوده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، لابد أن يقيموا الشرع فيقيم الله لهم الدين. شوف يوم رجم الماعز الأسلمي، ورجمه الرسول صلى الله عليه وسلم ورجم غيره، والرجم حق كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة والجماعة، رجم حق. أنكره من؟ خوارج المجرمين، قالوا لا يوجد في القرآن رجم، ورجم الرسول ورجم. وقال عمر رضي الله عنه نزلت آية الرجم وقرأناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن قال الناس في الزمان يقولوا ما في رجم، كأنه عرف. وفعلا جاءت هذه الفرقة الضالة وغيرها من الفرق الذين أنكروا الرجم، ولذلك ركز الإمام أحمد في ذلك وقال الرجم حق، وجعله في أصول السنة، وكل أهل من ألف في كتاب أصول السنة والعقيدة يذكر الرجم. ساقنا إلى ذلك رجم الأسلمي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة، والله فيه حث وإخبار للمسلمين أقيموا الحدود لا تتقاعسوا يا معاشر الخلفاء. نعم. قال يوم تقوم الساعة أو يكون عليهم 12 خليفة، هذا الشاهد يتولى عليهم. قال وسمعت هذا، هذه الحديث فيه أمور غيبية، فالأربع أو خمسة أمور غيبية، وهي قوله الأول لا ينقضي هذا الأمر حتى يتولى عليهم 12 خليفة. قلت وهذا من علامات النبوة، وليس فيه ما يدعيه الرافضة الاثنى عشرية من ضلالهم وتنزيل الحديث على أهوائهم. الله أكبر، تنزيل الحديث على أهوائهم. ناظرني رافضي قاتله الله، الله أكبر، قاتله الله، الله أعلم أين هو. جاءني وأنا طالب في الجامعة الإسلامية قبل 35 سنة، نعم نقول هذا لكن اجتمع عليه الصحابة كلهم، ما يمكن تزيف التاريخ أن الخليفة بعد أبي بكر بعد الرسول وبايعه علي وأنه كان يقول لا أتين برجل فضلني على أبي بكر وعمر هذا الخليفة الراشد علي. إذن قلت وما يدندن حوله انتهى، وهذا كله من تلاعب الشيطان بعقولهم، أيوة الشيطان بهم وتفرقتهم من المسلمين. والآن يتخذهم أعداء الإسلام، والله يتخذهم جسورا لهدم الإسلام جسورا، ولكن نحن علينا نبين. لأن هذا الحديث ما فيه إيش دلالة على على على ما يقول. ثم هذا الحديث فيه أربعة أخبار كلها من الغيب الذي وقع، كلها من الغيب الذي وقع، وهذا يدل على صدقه وعلامته صلى الله عليه وسلم، وهو قوله الثاني الغيب الثاني. عرفنا الإيش الغيب الأول، عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، والعصيبة تصغير إيش؟ عصبة، الله أكبر، عصابة وعصيبة يفتتحون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أنهم قلة عصيبة، لكنهم الله معهم، لا إله إلا الله، فتحوا القصر الأبيض. قال يبقي إيه؟ قلت وهذا قد وقع في عهد عمر بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد من هو رئيس قائد معركة القادسية؟ سعد. يجب أن يفقه شبابنا هذا، ومعركة القادسية معركة عظيمة، أليس كذلك؟ لا، الذي لما دخل سعد القصر قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وورثناها قوم آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض. دخل قصر كسرى، هذا تحقيق لما قال الرسول، شوف وعد كم، 25 سنة. وقصة دخولهم ومعركة القادسية عجب. لا، معركة 3 ليال وهي تدور حامية، جند الفرس عباد النار، جندوا جنودهم، وجاء أهل الله سبحانه، بعث الله جنودا لم تروها، ودارت المعركة 3 ليال، وآخرها ليلة الهرير كما يقول، الذي انهزم الفرس وذهبوا من دجلة إلى ذكر ابن كثير، خرجوا من دجلة إلى الجانب الثاني، راحوا وقطعوا الجسر، تمت معركة الجسر، قطعوا الجسر حتى لا وجلسوا هناك، والمسلمين هنا في الضفة، الفرس هناك والمسلمون فين؟ في الضفة الأخرى ينتظرون يشوفوا إيش يدبر الله عز وجل. فقال سعد لسلمان، وكان سلمان الفارسي موجودا رضي الله عنه، قال سلمان ما رأيه، كيف نخوض إليهم؟ نخوض البحر، الله أكبر، لأنهم هناك جلسوا في الضفة الأخرى، بقوا هم لأنهم انهزموا. قال سلمان دعني الليلة أرى أشوف. ولما بعد العشاء سار يدور على الجيش بخيامه ونيامهم، وجدهم والله يا إخوتاه طول الليل يذكرون الله، لهم دويا كدويا يذكرون الله، يقرؤون يا الله يا كريم يا رب. هذا المؤمن خرجوا على موعود من الله، نذروا أرواحهم لله، ليس لشيء. فنصرهم الله، فلما أصبح قال يا سعد توكل على الله، فخاض البحر، وكانت دجلة كما يقول ابن كثير تقضه بالزبد، يعني في فيضانها ارتفاعها. فلما رأوا الفرس المسلمون يأتونهم في البحر خائضين قالوا جن هذول جن، ما تقاتلوا أين الناس جن. سمعهم سلمان قال يقول أنكم جن. لا والله جند الله ليس جن. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هذه معركة، نقرأ التاريخ يا إخوة، تاريخ عجيب، تاريخ الإسلام الناصع. يشوهه أعداء الإسلام، يقول الإسلام دين الوحوش ودين الكذا. لا والله دين عباد النار. نقاتل من أمر الله أن نقاتل، سبحان الله العظيم. وذين الذين يقاتلون منهم، والجهاد قائم كما قال السلف إلى يوم القيامة، ما يمكن أن ينتهي الجهاد، لكن الجهاد على بصيرة. جيشان التحمه، قد كان لكم في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذا القتال الصحيح. أما قتال داعش وماعش مجرمين حراقيص، والله جهاد في سبيل الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. تحت راية إسلامية شوهوا دين الله، شوهوا دين الإسلام. والله دسيسة يهودية، مكر يهودي، مكر الليل والنهار حتى يفسد. رأوا الإسلام ينتشر الآن في الغرب والشرق، تفتح بعضهم يعترف بالإسلام، تعاليم الإسلام، لا إله إلا الله. فهذا هم، هذا اليهود قالوا كيف ندبر، حتى جاءوا لها قايشين، سبحان الله العظيم، استجابوا لهم ويعطونهم الأموال. نسأل الله أن يرد كيدهم في نصره. الجهاد الحقيقي تحت راية، من قاتل تحت راية عمية فقتلته قتلة جاهلية. أبو التقى على بصيرة، أين الراية العمية؟ لا، أبوه مسلم مع كافر، مو خوارج تكفر الناس وتحت راية إمام وتحت كذا ومعركة، كما هي سعد عصبة ساقنا إلى ذلك. عصيبة، الرسول قال عصيبة، لا إله إلا الله، ما دخل هذه العصيبة، كان الفرس أكثر من المسلمين جدا، جيش عرمرم، ولكن هذه العصيبة القلة استطاعت أن تدخل. ودخل سعد إيوان كسرى وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع، وجاءت أموال كسرى ووضعت في سبيل الله، أنفقت كما أخبر الرسول. قلت هذا الخبر الغيب الثاني، أخبر الرسول أن عصيبة في حديث جابر ليس كذلك، إيش قال؟ عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعت يقولن بين يسع كذابين فاحذروهم. الله أكبر، كذب الكبرى والكذب الصغرى أمرها سهل، يكذب الرجل يقول أنا عندي مليار ومليون، لكن يكذب على الله الطامة، لا كذب على الرب جل وعلا، هذه المشكلة. هذا الذي يباهل حقيقة، هذا الذي يباهل. لو قال أن عيسى قتل، قتله اليهود، قلنا له كذبتم يا نصارى، قالوا إن نحلف والله ما قتل، إن الله قال وما قتلوا، هذا هو. فهذه كذبة كبرى، والذي يكذب يقول أنا نبي. الرسول قال كذابين، قال إيش؟ سمعته يقول بين يدي الساعة كذاب، في رواية 30 كذابا كلهم يزعموا أنه نبي. فهمت ولا؟ أليس كذلك؟ يقول إيش كذابيه؟ نعم في الحديث، أيوة، أنه قال بين كذاب احذروهم، وهذا قد وقع أيضا، وهم مدعي النبوة. الله أكبر، يدعي النبوة، يقول أنا نبي. سبحان الله العظيم، والله مجاني. جاءني رجل افتاء في الحرم شيخ أنا ما أدري. جيد جيد جيد اجلس. الأخوان أحالوا علي ولا تشكر. لما قال له ما أدري بالنظر قلت له مسكين مختل العقل. فجاءني ايش انت كلام من ضرر ما اسمه اول مره ما اسمه هذا اسمي ناصر ناصر لكن المهدي اسمه محمد بن عبد الله قال انا ناصر معناها ناصر يعني محمد محمد ناصر شفتم الشيطان كيف يلعب براسي نسأل الله السلام والعافية قلت له اكشف رأسك المهدي أجر الجبهة كشف رأسه شعره مثل وين العلامات حتى يمكن أن نقول مسكين مهوي هوي نسأل الله أن يثبت عقولنا اللهم ثبت عقولنا يا أهل اللهم ثبت عقولنا اللهم ثبت عقولنا كذابين أي فاحذروهم إذن الكذبة الكبرى ادعاء النبوة قلت وهم مدعي النبوة من الأسود العنسي وسجاح والمختار ابن عبيد الثقفي سمعتم به دعا النبوة إلى آخرهم المجرم القادياني سمعتم المجرم القادياني أحمد القادياني الهندي فهمت ولا وألف جمعية سموها إيش؟ شوف التلبيس سموها الأحمدية ما سموها القاديانية سموها إيش؟ نحن نقولهم القاديانية وكفرهم علماء الهند وعلماء باكستان والعلماء كلهم كفروا لكنهم ما زالوا مصرين المجرمين إلى الآن ومن يسندهم من يقويهم والله بريطانيا عدوة الإسلام الأول أنتم ولا بريطانيا مجرمة التي زرعت دولة اليهود في بلاد المسلمين والذي معها أمريكا أمريكا حمار لليهود يركبهم مشوه لكن أحمد القادياني عندهم مركز في لندن معترف بهم يعترفون ويدعون الناس إلى الديانة الأحمدية تنتبهوا منهم أليس كذلك قلت وهذا أيوة وكلهم وأهلكهم الله عز وجل وهذا من أعظم الكذب على الله جل وعلا ادعاء النبوة والوحي وهم من أسفه الناس عقولا ويخبر نعم انتهى نعوذ بالله من ذلك ثم الخبر الثالث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته مثل قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن دعوه ودرهم تنفق على أهلك خير نعم ثم الخبر الرابع وهو قوله في أيضا في معنى الأمر بالصبر حيث ورد في معنى إيش وهو إيش في معنى أي قوله أنا الفرط على الحوض قوله صلى الله عليه وسلم أنا الحوضي أليس كذلك؟ قوله أنا الفرط ما معنى الفرط؟ الفرط هو الذي يسبق القوم في السفر الذي يسبق القوم في السفر ويهيئ لهم الماء غالبا إذا كان يسافر على الإبل رجل يتقدم أمامهم على مكان الآبار ويفتح ويخرج الماء ويهيئها ويهيئ الماء للمسافرين حتى يأتوا بالقافلة هذا معنى الفرط الفرط الذي يتقدم القوم ليهيئ لهم الماء خصوصا في الصحراء هنا فقوله أنا فرطكم على الحوض أنا يعني ألقاكم متقدما أمامكم على الحوض يوم الدين وهذا في إثبات إيش الحوض وأنكره المعتزلة والجهمية وأرباب الكلام كلهم قالوا لا حوض حتى قال ابن كثير حري من أنكره أن لا يشرب ما وذكر الحافظ ابن حجر أحاديثه في الصحيحين وغيرهما أوصلها إلى كم؟ إلى أكثر من 30 حديث رحمه الله تبارك وتعالى، ذكرها في وصف الحوض وفي طوله وفي إيش طوله. قال مسيرة شهر ما بين أيلة إلى عدن، ما بين أيلة إلى عدن، يعني من من من من حدود الشام إلى آخر الجزيرة العربية، في مثله يعني في مثله. لكن هل هو دائر أو مربع؟ الصحيح أنه إيش دائري، ليس كذلك ولا لا؟ لأن هو الدائر طوله مثل عرضه تماما. قال وماؤه ورد في وصف مائه، يا طلال، ورد في وصف مائه أنه أبرد من الثلج، وأنه أبرد من الثلج، وأنه أبيض من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك. كم وصف؟ أربع. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه. قوله وأنا فرط قلت، وقوله وأنا فرطك على الحوض، فيه إخبار، أيوة، ولا سيما أنه ورد في الأنصار رضي الله عنهم لما قال إنكم ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعد فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وأنا فرطكم. في أكثر الأحاديث وردت في الحوض إخبارا للأنصار وحثا لهم على الصبر، ولا سيما على جور الولاة. حديث الساعة، أليس كذلك؟ الصبر على جور الولاة وظلمهم، كذا ولا لا؟ وهو إيش وظلمهم. ولا عبرة بالخوارج المجرمين يقولونكم أنكم إيش غلاة الطاعة، وكذا ولا لا؟ وأحدهم يقول ما شاء الله، وإن ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك. تصبروا، لا ما نصبر. شوف الخبيث يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما أعظم الرسول وما أعظم الرب وما أحلاه، كيف يقول؟ قال ما شاء الله، تقول وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. اصبر، ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. شوف الشيطان كيف ينبق به، والرسول يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أليس كذلك؟ قال وأنا فرطكم، والفرط في الأصل في أصل اللغة هو السابق، يسبق الماء القوم إلى الماء ما يحتاجون إليهم. هذا الحديث، اقرأ الحديث الأخير وننتهي منه. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى سمرة العدوي، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. مثل هذا الحديث، يعني كان رواية ثانية، أليس كذلك؟ واضحة. طيب الآن نأخذ باب الاستخلاف وتركه، أليس كذلك؟ نعم، اقرأ يا بني. الأذان؟ لا بأس. طيب نقف الآن بحول الله وقوته حتى الأذان. درسنا كم؟ 12 حديث. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح ارفع الصوت يا شيخ حي على الفلاح حتى يشهد لك حجارة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يشهد له مدى صوته جيد جيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وأسئلة كثرت نأخذ الباب نقرأ الحديث هذا باب قصير وفيه حديثان اقرأ جزاك الله خير باب الاستخلاف وتركه قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب قالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أني حظي منها الكفاء استفهام منها الكفاء يا بني استفهام اقرأها قال أتحمل أمركم حيا وميتا أو ميتا استفهم كان ينكر فقال أتحمل أمركم حيا وميتا كان يقول لا هذا الجواب نعم لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف أقرأ الحديث الذي بعده أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قال إسحاق وعبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت علي حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف قال قلت ما كان ليفعل قالت إنه فاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك زعموا أنك غير مستخلف وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لأستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف بسم الله الرحمن الرحيم هكذا بوب الاستخلاف وتركه ومعنى ذلك أن الأمير والحاكم له أن يستخلف خليفة بعده ويكون وليا للعهد ويأمر الناس ببيعته له ذلك، وله أن يترك ذلك، وهذا كله يرجع إليه للحاكم والخليفة، هو بالخيار هذا وهذا على حسب اجتهاده وما يراه مصلحة للمسلمين تنجيه بين يدي رب العالمين. هنا هكذا بوب الاستخلاف، يعني يقول ترى فلان بعدي خليفة، أو هذا ولي العهد، إذا رأى المصلحة أن الأمور قد تضطرب وأنه استتب الأمن والحمد لله وسار الناس، وقد يكون هذا جيد، وقد لا يستخلف، يقول أنتم اختاروا لكم، أليس كذلك؟ ما أتحملكم، فهمتوا؟ ولا أنتم تتحملوا، أنه كأنها عهدة، كأن يراها أنها عهدة عليه. فهكذا بوب، فهذا يدل على أن الأمر في الخلافة والحكم بالخيار، إما أن يكون من قبل استخلاف، كان يستخلف أبو بكر استخلف، وإما أن يكون شورى بين الناس، وإما أن يكون تقلب. كان العلماء ذكروا أن هكذا ثلاثة أمور، كيف يكون الأمير على الناس، لأن الأصل إما أن يختارهم أنفسهم، لكن قد يقول قائل طيب ما رأيك ندخل في البرلمان، أي برلمان؟ أهل الحل والعقل خصوصا الديمقراطيين، الديمقراطيين يقولون لابد نستشار كل الناس، والصحيح أنه لا، العقلاء والحكماء، أنه قد يكون فاجر ما يرضى يتحايل، فهمت؟ ولا ويكون فلان ما شاء الله جيد وقائم بالدين، وهذا يخالف هواه، يخالف إيش؟ بغى يمشي على هواه، ما يختاره أبدا. فهذه الديمقراطية التي يدعيها أعداء الإسلام ونفثوها في ديار الإسلام، والله إنها ليست من الإسلام. ما الذي يختار الأمير؟ أهل الحل والعقد والعقلاء في البلد، رؤساء القبائل، الناس الفاهمين الذين عندهم يهمهم مصلحة البلد جيد، دحين بعض معظمهم يهم مصلحته، والله ما نفكر في مصلحة البلد، قلنا له تعال ساهم في بناء مستشفى، ما يساهم، وقد لا يساهم في بناء خير، لكن يريد الأمر لنفسه، كل منهم يريد البقرة تحلب له، فهمتم ولا لا؟ والأصل أن يكون ينظر لحال المسلمين، الذي يفكر ليل نهار في إصلاح الرعية، في إصلاح هؤلاء، فهذا هو الذي يكون من أهل الحل والعقد، أعطاه الله فهم جيد. رؤساء الأنصار وغيرهم ما يستشار حقون الشارع وحقون السوق، وزي ما يقولوا عندنا البلطجية، لا، فهمتم ولا لا؟ هؤلاء تبع يمشون، الذي سير البلد العقلاء، اللهم إلا إذا انتكست الحالة في الناس وصار هؤلاء الفسقة الفجرة هم الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث، نعم. لما أخبر عن الفتن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا قل الدين، ما انتشر بين الناس، ما انتشر الخير، ما انتشر الإحسان، ما انتشر الإصلاح، نعم إذا جاك من هب ودب، كل يدعي أنه إيش مصلح، والإصلاح لا يكون إلا في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح. فهنا هذه المسألة خلافة والحكم، أليس كذلك؟ ما هي طرقه؟ وكما قلت مسبقا، الله عز وجل هو الذي يهيئ، لأنه هيئ العقول، هو الذي يشرح الصدور، هو مالك الملك، هو الذي يخلي هذا عقله جيد وهذا عقله ضعيف وهذا عقله متوسط، هذا الناس مختلفين في طبائعهم، وهو الله، وهو المعطي سبحانه، نسأل الله أن يعطينا من فضله، يعطي الله عز وجل من فضله من شاء، يخلي هذا ييسر، كل ميسر لما خلق له، والله إذا علم الله من العبد الخير في إيمانه من يريد الله أن يهدي يشرح صدره، جعله يفكر جيد في إصلاح الناس، والثاني ما يفكر، ما هو بالي، همه الدنيا. فلذلك هذا كما قال الله عز وجل: قل له مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتزعم. كانت الجزيرة العربية هنا يتنازعها عدة أناس، إشراف وآل سعود وآل فلان وآل فلان وآل الشمر، حتى هيأ الله لهذا الشاب عبد العزيز، واستطاع أن علم في، كان يا إخوان يقوف الليل يقول: يا ربي إن كان بقائي للإسلام خير قويني، وإن كان أهلكني. سبحان الله العظيم، من كان يدعو هذا الدعاء؟ الرجل هو شاب، فخواه الله عز وجل ومشت، مشت. ما رأت الجزيرة عدل في تاريخها من عهد الخلفاء الراشدين الآن، لما انتقلت الخلافة منهم، جزيرة تنعم في الخير. في دولة بني عثمان كانت الفوضى، نسأل الله أن يصلح حاله ويديم علينا الأمن والأمان. فهذه سنة الله في أرضه وفي عباده، إن إيش كما قال: يرثها عبادي الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من ذلك. فهنا هذا الباب الشيخ بوب قال: معنى أن الأمير يستخلف بعده ويكون أي نعم. ثم ساق الإمام مسلم حديثان في هذا الباب، كذا ولا لا؟ وهما حديثان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في خلافة أبيه رضي الله عنه، قالوا: استخلف. قلت: وهذا نعم في أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو خليفة الراشد، وهو خليفة كما في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويدل على جواز الأمرين، وأنه إجماع على ذلك، أجمع على ذلك، وأنه خير الهدي والسبيل، وهو سبيل أولئك الأمجاد البررة الأطهار، وهو الاستخلاف وغيره. ويأتي كذلك أمر الشورى، والاستخلاف سنة ماضية. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، مع العلماء تنعقد الخلافة بالاستخلاف. قال: وكذلك على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، وكذلك أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، واجب فرض كفاية، يجب على المسلمين أن ينصبوا أميرا. قلت: ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد. الحمد لله الرسول ما وصى، وهذا الحديث يدل على ذلك. عمر قال: فإن أستخلف استخلف غيري، ولا أستخلف خيرا مني. قلت: وهذا يدل على أنه لم يوصي النبي بالخلافة لأحد، لا علي ولا العباس ولا أبو بكر. العباسيين لما خرجوا، الرافي الشيعة لما خرجوا قالوا: أوصل لعلي. والعباسيين لما خرجوا قالوا: أوصل العباس. العباس عمه وارثه، قالوا العباس عمه. دولة بني العباس خرجت على هذا المنهج، قالوا إن العباس عم الرسول، كلهم يريدوا أن الخلافة وراثة وإيش وأنها وصاية، وهذا ليس بالصحيح. الإمام النووي يقول: لم يصل الرسول أبدا، ولم تكن وراثة. لو كانت وراثة نعم، لكن قد يقول دحين يورث الخليفة ابنه. قلنا هذه تأتي من باب إيش؟ الاستخلاف، ما تأتي إذا رأى أن ابنه خير الحمد لله، رأى غيره خير الحمد لله، هذا معناه. أما أنه وراثة لا. واضح ولا مو واضح؟ قال: لأن العباس قال: أنا عم الرسول، وأنا العصبة بنته فاطمة، أليس كذلك؟ لها النصف من ميراثه، وأنا العاصب، أنا لي الباقي. الخلافة ليست وراثة، هكذا العلماء قالوا. قالوا: وأجمعوا على جواز جعل الخليفة أي شورى جماعة، وأجمعوا أيضا على أنه يجب أن نصف. ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد، ولا أبو بكر، وما وما زعمته الرافضة والشيعة. هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: من وصيته لعلي أو العباس كله ضلال، لا دليل عليه. وأما أبو بكر فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ولكن لم يوصي بعيني بإيش باسمه. نعم. وفطن الصحابة قلت وهم أحسن الناس عقلا إلى ذلك، ولا سيما قوله مر أبا بكر فليصلي بالناس، حتى قال عمر رضي الله عنه رضيه الرسول لدان ديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وأجمع على خلافته ومبايعته، ولا سيما علي والعباس رضي الله عنهما. قال الإمام النووي إيش قال؟ ولم يدعي علي، ولم يدعي أيضا علي ولا العباس ولا أبو بكر وصيته وصية في وقت من الأوقات، وقد اتفق علي والعباس على جمع ذلك. يعني ما ادعى علي أن الرسول وصى له، وهؤلاء يكذبوا على علي. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماع الخطأ، هكذا يقول النبي ذكروا. واستمراره عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطع على الباطل في كل هذه الأحوال، ولو كان شيئا لنقلا، فإنه من الأمور المهمة. قلت والأثران والحديثان واضحان فيما ساق للمسلم في الاستخلاف وغيره. ثم قال باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. نقف هنا بحول الله وقوته. في أسئلة؟ ما أدري إذا حان وقت الصلاة نصلي، والأسئلة بعد الصلاة أو نجيب على بعضها. فين الإمام؟ لا يا حسين، جاء وقت الصلاة ونجيب على بعض الأسئلة. باقي يا شيخ. باقي؟ باقي. هذا السائل يسأل، طيب ما يخالف أقرأ. هذا السائل يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ في من يقول إن حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك معناه إذا ضرب ظهرك حدا وأخذ مالك بحق، أم إذا كان ذلك عدوانا منه فلا طاعة له ولا سمع؟ هذه فرية من فرية الخوارج، ليس في دليل على هنا. إذا خصصت الحديث ضرب ظهرك وأخذ مالك في حد من الحدود ما فيه، والعلماء أجمعوا على أنه ولاية الظالم والجائر جائزة ما لم يأم بمعصية. أخذ ظلمك وجرك نعم لا أما تسمع وتطيع، ولا سيما حديث حذيفة في الصحيحين وهو أصح حديث في الفتن رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان أعلم الناس بالفتن، وورد هذا الحديث عنده وشرافه كلهم ما قالوا هذا الكلام، وإنما قاله أذناب الخوارج الآن تجرؤوا وقالوا أنه هذا في حد من الحد. في الحد ما لك حد، أقام عليك الحد شرعا عادل هذا، لكن هنا تأتي الحكمة في الظلم. لو جاء كيف تصبر على الظلم؟ لا سيما الرسول أمر بالصبر على الظلم. أين نودي أحاديث كثيرة كله حفاظا على عدم الفوضى؟ لأن ما خرج أناس على إمام في التاريخ إلا وثار ما أفسدوا أكثر من أصلحوا كما يقول شيخ الإسلام تيمية. فهذا الحديث عام ما تخصصه بالحدود. في الحدود هذه إقامة الحدود هذه جميلة جدا جدا. إذا أخذ ظهرك وضرب جهلك في الحدود غصبا عنك كلنا معه. أما يأتي المشكلة إذا كان في إيش يا طلال؟ في الظلم. الرسول قال أمر بالصبر في الحوض، قال ستلقوني على الحوض فاصبروا على جور الحكام، لا تخرجوا لا تنابذوهم، وفي رواية لا تنابذوهم بالسيف. فين ودي هذه الأحاديث كلها التي أجمع عليها علماء السلف؟ نسمع رأيكم يا خوارج. لا والله. نعم أقرأ. وهذا يقول قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول هل يؤخذ منه أن من السنة إقامة الحدود يوم الجمعة ويلتمس لهذا اجتماع الناس وجزاكم الله خير؟ والله لا يتم. هذا كأنه لم يخبر أنه تحرى. نأتي للسنة هنا، ما ورد أنه تحرى يوم الجمعة، وإنما كان وافق يوم الجمعة. لو كان في تحري وأنه إقامة الحد يوم الجمعة نعم، وإما حسب اجتماع الناس. ولقد رأينا الحدود تقام في هذا البلد المبارك، رأيت بعيني في الجمعة وغيرها، يقطع الرأس، تقطع اليد، ويجلد الخمر في الجمعة وغيرها. نسأل الله نسأل الحال. نكتفي بهذا ونلقاكم على الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، الهادي البشير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الإخوة الكرام، يجب أن يفهم كلام الله وكلام رسوله على مراد الله ومراد رسوله. هذا الحق الذي لا غبار عليه، ما يمكن أن نسير على هداية وعلى نور وعلى بصيرة والله إلا بذلك. من فهم كلام الله وكلام رسوله على هواه والله يضل ويتيه في هذه الحياة. كيف فسر هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر. هكذا يؤكد الرسول في حديث حديثة: فاصبر وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاصبر. كررها صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يأتي قيمة الصبر، يأتي قيمة الصبر وقمة الصبر في الظلم والقهر. لا إله إلا الله، والله ما يعرف قيمة الصبر إلا من قهر، ولا يعرف جزاء الصبر إلا من ظلم وصبر على ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك. كيف يفسر على أنه في إقامة الحدود والأحكام؟ من قال من السلف ذلك؟ يا ليتهم يدلون على رجل قال من السلف ذلك، من الأئمة الكبار العظماء الذين رووا هذا الحديث وفسروه كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يتجرأ رجل ويقول هذا الحديث نفسره في الحدود والأحكام نقصره على ذلك، خطأ. يا عبد الله اتق الله، وصدق ابن تيمية رحمه الله، لا إله إلا هذا الرجل الفقيه، ما جاء خلل في هذا الدين إلا من العجمة الفكرية، عجمة الفقه، ما هو عجمة النسب، أمرها سهل. لكن الله عز وجل أنزله قرآن عربيا غير ذي عوج، يجب أن يفهم هكذا القرآن. أما يأتي شخص ويفهم القرآن والحديث على رأيه الأعوج ويريد أن يطبق، كما قلت لكم هذا هو مذهب الخوارج. أولا انحراف فكري، انحراف في الفهم، ثم الدعوة إلى هذا، ثم رفع السيف، ثلاثة درجات. فهذا الحديث: وإن أخذ ظهرك أو أخذ مالك وضرب ظهرك، وقول الرسول اصبر، وقوله إنكم ستلقوني بعدي أثرا، معنى أثرا يعني ظلم. كيف يقولوا مصبروا ولو ضربوا كذا، وهو يتنزه قول الرسول عن ذلك، يحصل حافل وعبث، يتنزه قول البلغاء وأبلغ الناس المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا إله، اللهم فقهنا في الدين وثبتنا يا رب العالمين. هذا الحديث لا يقصره إلا رجل ناقص الفهم، أعجب الفهم، صاحب هوى، يريد أن يمشي القرآن والحديث على هواه. اللهم أجرنا. ويا إخوتاه، كذلك علينا بالصبر. أركز أيضا، أنا أركز بالصبر كما أركز والرفق والإحسان واللطف والنصح، هذا الصحيح. ناصحهم ونخلمهم ونبين لهم ونرجع العلماء كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. تعالوا لا تخرجوا علينا بالسلاح يا مؤمنين، تعالوا نتحاكم إلى شرع الله، ما يحكمه الله علينا وعليكم. أما أن نخرج بالسلاح ونقاتل المسلمين، الله أكبر، من حمل علينا السلاح فليس منا. ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضا، نسأل الله أن يهديهم أو يكفينا شرهم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول أن النصح للحاكم يكون علانية وليس سرا، وأما حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يبده علانية فهو ضعيف، ويقول الآية تدل على الإنكار علانية؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: ما رأيكم في من يقول أن النصح للحاكم يكون أن إيش؟ النصح للحاكم يكون علانية وليس سرا. علانية. وليس سرا، وأما حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يبده علانية يقول فهو ضعيف. ضعيف. من ضعفه من العلماء؟ ضعيف على عقله. هذه نزعة خارجية الآن، وسوس شبهة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الحديث حسنه كثير من العلماء، وهو حديث زيد بن ثابت، أليس كذلك ولا لا؟ قال: يأخذ بيده، أما علانية لا. ثم عقلا هب أنه ضعيف، أليس كذلك ولا لا؟ نتنزل معهم. هل تريد أنت إذا أخطأ يا عبد الله على رؤوس المنابر نقول فلان مجرم اسفك دمه، نسبك على رؤوس المنابر؟ ترضى؟ ما ترضى. أنت تريد واحد إذا أخطأت يجي نصحك بالحسنة، أليس كذلك؟ من منكم يرضى أن يشهر به؟ والله لا أحد يرضى. ما بالك تقول الإنكار علانية؟ من قال من السلف ذلك؟ في آثار قليلة وردت بين العلماء أمرها. لماذا؟ سعيد بن أبو سعيد الخدري لما أنكر على خالف الأمر، لأنه نصحه قبل ذلك، كلمه قال له: ترى الخطبة تكون بعد قبل العيد، قبل الصلاة. قال له: لا. وقد أدم عليه، ما خرج عليه على فرض أنه أنكر، ما خرج عليه بالسنة. ثم هذا الخروج والكلام وسب العلماء وسب الحكام، ما الفائدة من ورائه؟ يغر الصدور زيادة، يغر الصدور ويثير الناس زيادة. التعلق بالشبهات والله يؤدينا، وهذا يسمى التطرف، أن يمشي الإنسان على الطرف، يأخذ الشذوذ بالأقوال، وإنما إذا مشى بالوسط يستريح يطمئن قلبه. وأنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقوله أن الحديث ما هو صحيح، أنا أقول حديث صحيح يأخذ بيده ثم يوافق المعقول، ما يخالف المعقول. إذا أنت تريد أن تسب وتشتم ويعلن عنك نعم، وإذا تردت أن يناصحك الإنسان بإحسان هذا الصحيح. وهذا سائل يقول: ما الجمع فضيلة الشيخ بين حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وحديث من قتل دون ماله فهو شهيد؟ أجمع أهل العلم على أنه الإنسان يدافع عن ماله وعرضه إذا استطاع، إلا الحاكم، هكذا قال العلماء، إلا الحاكم لهذه الأحاديث التي تستثني، قال الحاكم لا تخرج عليه ولو أخذ ماله. العلماء جمعوا بينها، لأن في أحاديث، أما نظر الأحاديث الرسول بعضها ببعض لا والله، هذا من عدم الفقه كما قلت لكم، من عجم الفقهية، ما درسوا على العلماء. وإن أخذ ظهرك وضرب مالك ومن قتل دون مال فهو شهيد، قال العلماء: نعم، هذا في غير الحاكم، تدافع عن نفسك، إن أخذ مالك اللصوص، كما قال الإمام أحمد في غيره في أصول السنة. ما درسوا يا ناس، أجمع العلماء هكذا، قال حافظ بن حجر والنووي وابن تيمية وابن القيم، كل العلماء قالوا أجمعوا على أنه الإنسان له أن يدافع عن نفسه وماله. أما الدين هذا حتى الحاكم إذا أمرك بالمعصية ما تفعل، إذا قتلك فأنت حاكم. أما المال نعم تترك للحاكم، جاء يأخذ مالك وتترك، غيره لا، يمكن تدافع دافع. كمان الدفاع كمان إيش؟ ما هو القتال، ما هو القتل، وإن المدافعة تترك، في فرق بين القتل والقتال كما بين السماء والأرض. القتل غير، ما قال اقتل، قال قاتل دافع، هذا الصحيح، يدافع الإنسان عن نفسه. نعم. وهذا سائل يقول: نشهد الله فضيلة الشيخ على حبكم فيه، وسؤالي هو: ما رأيكم في من يقول أنه لا طاعة لولي الأمر حتى يحكم بكتاب الله، وإلا فلا طاعة له؟ هذا بهلول مجنون. يقول الحاكم إذا ما حكم 100% أنا ما أطيعه، مو كذا؟ قال لا طاعة ليش الحاكم؟ ما رأيكم في من يقول أن لا طاعة لولي الأمر حتى يحكم بكتاب الله؟ حتى يحكم 100%. يذكرني بذاك الخارجي زمان جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أنا لا أطيع أحدا إلا أن يحكم بالكتاب كله من أوله إلى آخره. قال له عمر: أنت تحفظ القرآن كله، فقهته، فهمته كله، أن حفظت سنة الرسول كلها من أولها إلى آخرها؟ قال: لا. مهزلة يا ناس، والله دين الله مهزلة أصلح بينه. قال له: أنت حفظت القرآن كله؟ قال: لا. فهمته كله؟ قال: لا. حفظت السنة كلها؟ لا. كيف تبغى يحكم عليك وأنت ما فقهت شيء في كتابه؟ ادرس، تعلم. لا إله، هكذا الخوارج. قال: ما أبايعك ولا أسمع لك حتى تحكم بكل صغيرة وكبيرة. الحمد لله معظم الإسلام قائم إذا قامت الأركان الخمسة، قام الإسلام. ثم التعاون، الله قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. هذا تكلف وتنطع بالدين. قال: لا أسمع إلا كل القرآن سواء. طيب أنت ما حفظته كله سواء ولا فقهته كله سواء، قل تحفظ معظم القرآن أكثر القرآن، جيد. الله قال: وفوق كل ذي علم عليم. الذي يقول أنا أعلم الناس كذاب. موسى عليه السلام لما قيل له هل يوجد ما علمك؟ قال: لا. الله قال: لا، في أعلم منك، ما رد علينا، رد إلينا الأمر. وقصته مشهورة في الصحيح مع الخضر، قال له الله: بلى عبدنا خضر أعلم منك يا موسى، لما ترد ولا تقول لي شيء إلا غدا إلا أن يشاء الله. بيّن له الله في وبيّن الرسول هذا الأمر. إنسان لا يقول أنا عالم، من ظن أنه عالم فقد جهل. تعلم شيء وخابت عنك أشياء كثيرة، والله نعلم شيء وغاب عنا أشياء كثيرة، ونسأل أن يثبتنا ويذكرنا ما نسينا. أما أن نقول لا، ما نحكم، ما نبايع ولا ولي الأمر إلا أن يحكم القرآن كله، حكم معظم القرآن الحمد لله، طيب قام الدين. إذا ما حكمنا كذا ولا نصير نصارى، ما هو صحيح. نعم. وهذا يقول: هناك من يقول لو طبقنا الشريعة الإسلامية اليوم لقطعت رؤوس أكثر الناس، فما تعليقكم شيخنا؟ كيف؟ يقول: لو طبقنا الشريعة الإسلامية اليوم لقطعت أكثر رؤوس الناس. يعني يصير داعش أحسن. سبحان الله، نقطع رؤوس الناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جينا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ما هو جينا لتقطيع رؤوسهم. ولا تكسري، لم نبعثكم لتضربوا أبشارهم ولا لتأخذوا أموالهم. لا إله، الخلفاء كانوا يوصوا الأمراء: انتبهوا، أنتم رايحين تصلحوا للناس. رحم الله عمر بن العزيز، كتب إليه شخص من الحكام قال: ترى ما ينفع معهم إلا العصا والسيف. قال: ما يصح، ينفع معهم الكلمة الطيبة والحسن. الناس يمشيه الكلام الطيب، الكلام الرفيق الرحيم، والله يحبونه. أما يأتيهم بالسيف، الحجاج الآن الناس يذمونه. الحجاج لما مسك، ومسك كمان أناس فجار يكذبون، يضحكون عليه لما طالع المنبر. جاءوا والي قالوا: نرمي بالحجارة. يا الله، وأخذهم بالسيف. ولكن مع كذلك الناس استفضعوا أعماله، يأخذ البريء بالمذنب، فضاعه الناس. الحجاج مذكور معروف أنه ظالم، ما أثنوا عليه. فلذلك الرحيم يقبل الناس، انظر عمر بن عبد العزيز كيف خطف الناس، أليس كذلك؟ لله حزم وعدل وحكمة، رفق وإحسان، هذا الدين. أما لازم نقطع رؤوس الناس، يقول إيش نقطع رؤوس الناس؟ شو يقول السائل؟ يقول لو طبقنا الشريعة الإسلامية لا كذبت ورب الكعبة، لو طبقت الشريعة الإسلامية يهتدي الناس كلهم. يلا أعظم الأنبياء والرسل بعثوا ليش؟ هداية الناس. الرسول لما خرج مكة ما قتل أحد ولا ضرب أحد، بل أمروا أن يصبروا. ولما خرج إلى مكة سعد بن قيس بن سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحق حربة، قال لا لا لا لا، شيلوا الراية مني، شيلوا الراية مني، وهو داخل منتصر، كان أخذ راية الأنصار وأخذته الحماسة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يبقى يستحل الكعبة. قال لا، وقف وقف قائد الرسول حكيم صلى الله عليه وسلم، قال لا، اليوم تعظم الحرمة، تعظم الكعبة، وهو دخل فاتح. شوف ما قتل ولا سفك الدماء، انظروا القرامطة لما دخلوا مكة يسوي، يا الله يا الله، قاتلوا الناس وهم يطوفون حول الكعبة، ما أحسنها من ضجعة كما يقولون في بيت الله، ماتوا هنا. هذا الخوارج، هذا الرافضة، هذا القرامطة، هذه أمرهم في الإسلام. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، ليل نهار يفكروا في قتل المسلمين. اليهود والنصارى الآن مستريحين تماما، هؤلاء يقومون عنهم. افهموا يا عباد الله، الدين دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعلم الناس الدين، علمهم بإحسان. الإسلام جاء ينقذ الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الكلام، نعلم الناس الدين. أتمنى الذي يفتح مدرسة ويعلم دين الله والتوحيد الخالص، والله أفضل من 60 قنبلة على وجه الأرض. هذا الذي نريده، ينقذ الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. هذا دين الإصلاح والإحسان، ما هو دين استحلال الدماء أبدا. تيجي الدماء وقتها لما يجي الظالم الطاغي، لما يجي الطاغي يقاتل المسلمين نرد، نعم ندفع، كيف ما ندفع؟ إذا جيتم تقطعوا رؤوس الناس، سبحان الله، يقطعوا رؤوس الناس ويمسكوها كذا، مو كذا ولا لا؟ إرهاب، ترهبوا، لا والله نحن مع الله جل وعلا، وأبشروا نحن مع الله ولا يخزينا ربنا، نمشي نقيم شرع الله بأنفسنا. قال، كان الشيخ الألباني يكرر دائما، أقيموا دولة الإسلام في إيش؟ في قلوبكم، تقام لكم على أرضه. إذا أقمت أنت وهذا كل واحد أقام، نحن هذا الذي نريد نذكر نفسه. هذا، وهذا سائل يقول: كان لدينا خادمة نصرانية هربت من المنزل، وبقي لدينا لها مال وقدره 50 ريالا، فما توجيهكم لنا حضراتكم؟ خادمة نصرانية دهنا من الخوارج والدماء والرؤوس. جيد، هذه الخادمة، يقول السائل مسكين أمين، جيد، جزاه الله خير، الله يبارك فيه ويثبت الأمانة في قلبه ويقويها. يقول: كانت عندنا خادمة وهربت، فهمت، وتركت كم؟ 50 ولا 500؟ 50 ريال. 50 ريال. والله جيد، إذا استطعت أن تعرف عنوانها وترسل لي إياها أحسن، فهمت ولا؟ وإذا تتصدق عنها، قد يقول نصرانية كيف تصدق عنها؟ لعل الله يخفف عنها، أليس كذلك ولا لا؟ يمكن، نعم. أحسن الله إليكم، ونختم بهذا السؤال، يقول: كم تبلغ عدد درجات الجنة، وما السبيل للوصول إلى أعلى درجة منها، جعلني الله وإياكم من أهلها؟ أنا أعرف درجة الفردوس الأعلى، ودائما أقول يا ربي أسألك الفردوس الأعلى بغير حساب العادة، هذا هو الصحيح. جزاكم الله خيرا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.